وسلم قد قال والله لا يؤمن، قالها ثلاثا حتى استشرف الصحابة ونظروا سألوا من هذا الذي لا يوصف بالإيمان، لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذى، يعني أذى. إذن فتعامل مع الجار والحرص على مصالحه وعدم إيذائه أمر من الأمور التي وصى الله بها، وصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في معرض الآيات التي توصي بالحقوق: والجاري ذو القربى والجاري الجنوب والصاحب بالجنب. إذن هذه الحقوق العامة التي ينبغي للمسلم أن يلتزم بها بالنسبة للجاري من التعامل وغيره. لكن هناك أمور لازمة، يعني قضاء يلزم قضاء، لو امتنع لزمه قضاء، ومنها هذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وفي رواية: أن يغرز خشبا في جداره. نحن ننظر، دعونا ننظر الآن في وضعنا الحالي. غالب البيوت الآن والمنازل إلى آخره هي ليست خشب ولا غرز خشب ولا كذا، لكن بيوت ومسلحات وهذا. لكن هل طبعا في وضعهم كان يحتاج الإنسان لبناء بيته، قد يحتاج إلى أنه يغرز الخشب في سقف في جدار جاره ليسقف بيته ليظل له كذا، وضعهم والبيئة تتطلب ذلك. في زماننا هذا ألا يكون هناك نوع من هذه الحاجة؟ يكون هناك نوع من هذه الحاجة. لا يقول أن شخص والله هذا يعني مسألة الإشاج والخشب وكذا، ونعم لكن البيوت والمسلحات والعمائر كيف يكون، يعني كيف اسمح له يدخل يعمل أو لا؟ حاصل قد يحتاجه في لا سيما في الأزقة الضيقة في الأماكن كذا، ولا سيما أحيانا، يعني أنا أقول أضرب بعض الأمثلة، يعني قد يأتي في مكان ضيق عندنا حولنا هنا في حول الحرم وكذا وأمكنة أخرى، المساحات ضيقة جدا، وطبيعة البناء وأسسه لابد أن يحتاج إلى قواعد، قواعد يعني تخرج عن تزيد عن العمود. خلينا نتصور المسألة يعني، حتى لا يقول واحد والله هذا في البيوت الصغيرة والبيوت التي من الخشب وكذا، نعم ممكن، لكن مثل وضعنا هذه كيف ممكن؟ يحتاج الإنسان. فيقال لك القاعدة غالبا ما هم يعملون، المهندسون يعملون نوعا من الأشكال الهندسية والطرق الهندسية بحيث أنه يستطيع أن يركز العمود ليس في وسط القاعدة، يكون في طرف القاعدة لأنه إذا لم يكن له أرض، لكن قد يحتاج. فإذا احتاج هذا نوع، هذا مثال، إذا احتاج إلى أن تكون جزءا من قاعدة أطراف البيت في ملكه ألا ينبغي له أن يلتزم بهذا؟ يحتاج ولا يضره. وهذا كله سواء كان في وضع الخشب أو في تمديد القواعد في الأرض أو في وضع يعني عمل البلكونات اللي نسميها بلكونات أو يعني إيش تسمى الشرفات، إذا احتاج إلى ذلك في الهواء، في هواء الغير ونحو ذلك، هذه مما يحتاجها الجار. لا يعني ينبغي للجار أن يسمح لجاره بذلك، ولكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الجار، لا يكون هناك ضرر ظاهر واضح على الجار. لأن الحديث الآخر قاعدة عامة كلية من قواعد الشرع: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر، شوف انظر إلى حكمة الشرع، جعل هذا الحق للجار وأوصى به وبينه، بل أمر به وقال لا يمنع جار الجار أن يضع كذا. ولكن أيضا ورد في هذا الحديث وغيره الثاني أنه لا ضرر ولا ضرار. لا يأتي أحد يقول والله أنا جار ولا بد أن أمدد القاعدة على 5 متر وفي داخل الأرض وهذا، أو أعمل السقف وفي جدارك لأن الرسول قال كذا واحكم لي يا شيخ أو قاضي. هذا لا، الأمر محكوم بقواعد شرعية، لا ضرر ولا ضرار. ما من المقصود لا يمنعنا ولا يمنع جار جار، ورد لا يمنعنا جار جار، لا يمنع جار جار أن يضع خشبة في جداره، يعني لتحقق له مصلحة، ولكن بشرط، بمعنى أنها تدفع عنه ضرر بتحقيق مصلحته هذه، لكن بشرط أيضا ألا يلحق بالآخر ضرر. ولهذا جاء الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وفيه يعني في سياقه الحكمة الشرعية النبوية المعهودة المعروفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قدمها. ثم قال: وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، يعني مع عدم الضرر والإضرار. وإذا اختلفتم في الطريق، هذا معنى آخر، شيء آخر، إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سفحة أذرع. هذا التحديد أيضا بسبعة أذرع قالوا إنه هذا للطريق الواسعة، طريق الميتاء يسموها طريق الميتاء، يعني المأتية التي يؤتى فيها كثيرا، تمشي فيها الرواحل أو الإبل بأحمالها وكذا إلى آخره، فتكون سبعة أذرع. وغالبا عادة تكون الطرقات التي يمشي فيها الإنسان وحدة يعني ماشيا راجلا تكون أقل من ذلك. هذا في بيئته يومئذ، هذا في البيئة. انظر كيف أن الشرع، وهذه مهمة لابد أن نذكر بها، لا نقول ننبه إليها أو نقولها أو نعلم بها لأنها معلومة، ولكننا نذكر بها، وهي أن هذه الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق في كل زمان ومكان، وأن التعاملات بين الناس أحكامها تتوقف على يعني أو تأتي حسب البيئات والأزمنة والأمكنة فيما يمكن فيه التغير. القاعدة الأصل، قواعد الأصل الثابتة في الشرع ثابتة لا تتغير، ولكن هناك بعض الأعراف وبعض العادات فيما يتعلق بتعاملات الناس أو في تصرفاتهم تتغير هذه العادات والتصرفات، يكون الحكم مبنيا على العادة والعرف مع الحفاظ على القاعدة العامة الشرعية. خذ عندك مثلا هنا الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلفتم في الطريق، ها قال إذا اختلفتم في وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. لا يأتي واحد يقول خلاص الطريق لا بد أن يكون سبعة أذرع، لا، الأمر اختلف والأمور يعني تغيرت والأحوال يعني كذا، واحتاج الناس إلى أن تكون طرقاتهم بشكل معين. هذا الحديث وأمثاله الذي جاءت، وقال الفقهاء إن إذا كان الطريق مسدود يعني إذا سمى طريق غير نافذ يكون سعته بقدر أوسع باب من الأبواب التي تفتح عليه، إذن حسب البيئة. يعني يقول إذا اختلف طريق مسدود طريق غير نافذ اختلفوا في عرضه آخر من في الطريق أو في وسطه يريدون أن يتسع لهم الطريق، والذين في أثنائه أو في أوله يقولون لا يكفي يعني قدر معين. الحكم الشرعي يقول الحكم الشرعي ماذا يقول؟ يقول حسب ما يعني فهمه الفقهاء يقولون في هذا الذي عادة يمشي فيه المشاع فقط يكون سعته بقدر أوسع باب يفتح عليه، لأنه هو المقصود، هو يعني يحقق المقصود. أما الطريق الميتاء الذي يؤتى كثيرا الواسعة التي تأتي فيها الأحمال والكذا وإلى آخره وينزلون فيها يعني حول الدور أحمال الإبل وغيرها، قالوا سبعة أذرع. نعم في أيامهم كان الحمل ماذا؟ حمل ماذا؟ أكبر حمل، حمل ماذا؟ حمل بعير، يعني حمل بعير أو يعني يحملون على الحمار أو على الفرس الذي حملوا إذا حملوا عليه شيء أو كذا. لا فهذا القدر كافي فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم من مقاصد الشريعة أنه المقصود من سعة الطريق وضيقه وفتحه وإغلاقه هو تحقيق مصالح الناس في هذا المرافق، إذن يكون تحديدها سعة وضيقا ونفوذا وسدادا بحسب ما يسلك الناس في زمان بأزمنتهم. فلا يأتي واحد يقول خلاص فلا بد سبعة أذرع أنا ما أزيد على سبعة أذرع، لا ليس كذلك. الطريق يحتاج الآن مثلا في طريق يحتاج إلى 60 ذراعات أو إلى 50 أو إلى 20 أو إلى كذا حسب حاجة الناس ومرور الناس به. وهنا تنبيه وتذكير وبيان لحاجة لأحكام ما يحتاجونه يوم إذن. نعم أنا أردت أن أنبه إلى هذا، طلبة العلم أهل العلم يعرفون هذا ومعلوم، لكن قد يأتي يقرأ قارئ ويقول والله الحديث السنة فيها أن الطريق سبعة أذرع، فإيش هذا التوسع في الطرقات والبذخ والسراف ولماذا يفعلون ذلك وكذا إلى آخره. لا، الأمور هنا مبنية على تحقيق مصالح الناس، وولي الأمر مطلوب منه أن يحقق مصالح الناس بالقدر الذي يحتاجونه في زمانهم، وهنا ينزل الأمر على ما يحقق هذا المقصد الشرعي. نعم، يقول الشيخ في أثناء شرح هذا الحديث، يقول القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد في المقال كل الناس تقول بالجنب يعني خشبا إلا الصحابي إنه قال عن روح خشبة. نعم. يقول القرطبي وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في كونها خشبة واحدة أو خشبا قال في تحقيق هذا الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به إذا كانت خشبة واحدة يخف على الجار المسامحة به، لكن لو كان خشبا كثيرا قد يتوقف فيه. فلهذا وانظر عناية أهل العلم والمحدثين بروايات الأحاديث بألفاظها للدلالة على أحكامها، لأنه لو جاء الحديث وتساهلوا فيه ورواه بخشبة واحدة مثلا قالوا إذن هذا فيما يتسامح فيه، لكن لما جاءت الرواية الثانية وضع خشب احتاج الجار إلى أن يضع أكثر فما الحكم؟ فلما جاء الحديث الثاني خلص أنا انتهى الإشكال، وأن هناك فيه حديث يقول حتى لو زادت الحاجة ويعطى، لو زادت حاجة الجار عما جرت العادة من الناس التسامح فيه وتساوي فيه ينبغي أن يعطى بالشرط الذي ذكر وهو أن لا يكون على الجار الآخر ضرر. يقول الشيخ والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب بجداره، ويجبره الحاكم إذا امتنع وبهذا قال أحمد وإسحاق بن حبيب المالكية والشافعي في القدر، وقال الحنفية والمالك والشافعي عند قوله والجمهور إنه يشترط إذن المالك، ولعل هذا هو الأقرب، لا بد من إذن المالك لأنه تصرف في ملكه، هو من حيث الإحسان والبر وعمل الخير واللطف والمعاملة الجار ينبغي للمسلم أن يعطيه، لكن كإلزام وحكم وقضاء هذا ملكه، وليس له أن ليس لأحد أن يجبر أحد ويلزمه بأن يعطي ملكه للغير بدون مقابل. فيقولون اشترطوا ملكه إذنه، هذا رأي الحنفية والإمام مالك والإمام الشافعي وهو قول الجمهور، ولا يجبر صاحب الدار إذا امتنع. وحملوا النهي هنا في الحديث على التنزيه، حملوا النهي لا يمنع جار جاره، قالوا هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، على التنزيه جمعا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لكن الشيخ الشوكان هنا يقول تعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقة، أخص منها يعني حديث خاص وتلك عامة، ولماذا لا نعمم الخصوص العموم ذات الذي أنه لا يصح أخذ مال الإنسان إلا بإذنه بهذا الحديث وبهذه القضية بخصوصها، وهو أنه إذا احتاج الجار إلى جاره فيبنى العام على الخاص. نعم. قول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث ما لي أراكم عنها معرضين، يعني هذه المقالة التي جاءت بها السنة أو عن هذه الوصية أو الموعظة، فيقول والله لأرمين بها بين أكتافكم، في التاء الفوقية أكتافكم هكذا، أي لأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. يقول القاضي عياض بن عبد البر رواه بعض رواة الموطأ بكذا إلى آخره. القاضي حسين من الشافعية يقول إن أبا هريرة قال ذلك حين كان متوليا بمكة أو بالمدينة، إذا كان واليا كان يستطيع أن يفعل أو ينفذ ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه قاله لما رآهم توقفوا عن قبول هذا الحكم، كما وقع في رواية لأبي داود أنهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا ذلك، فقال لهم ما لي أراكم عنها معرضين والله لا يعني أرمين بها بين أرجلكم. قوله بالحديث الثاني لا ضرر ولا ضرار، هذه أولا كما أشرنا قاعدة كلية عظمى من قواعد الشرع، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أولا ما يعني هل بينهما فرق بين فرق لا ضرر وضرار؟ قال بعض أهل العلم إنهما متساويان، يعني منع الضرر بأي حال من الأحوال سواء منك أو عليك، وبعضهم قال الضرر هو الذي يكون يعني فرقوا بينهما بفوارق أو فروق ذكر بعضها الشيخ، فقال لا ضرر، هذا به دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره. ونعم واختلفوا في الفرق بين الضرر والضرار، فقيل إن الضر فعل الواحد، الضر فعل الواحد، والضرار يعني فعل الاثنين يعني اثنين فصاعدا، بمع الضرر يعني أن يفعل يضر واحد آخر، يعني يصدر الضرر من جهة بجهة، والضرار أن يتضار الاثنان أو الجهتان، يعني كل منهما يضر الآخر. نعم. وبعضهم قال الضرار أن تضره من غير أن تنتفع مجرد مضارة، وهذا يعني بعض الناس الآن يستعملوا هذا، والله هذا يريد أن يضارني، بمعنى أنه يجلب لي الضرر من غير أن ينتفع هو. فالمضارة أن يجلب الإنسان الضر أو الضر لصاحبه من غير أن ينتفع هو بشيء، والضر أو الضرر أن يجلبه لغيره من أجل أن ينتفع هو. نعم. وقيل إن الضر فعله، نعم، أن الضرار أن تضره من غير أن تنتفع، والضر أن تضره وتنتفع أنت به. وقيل الضرار الجزاء على الضر ابتداء، وقيلهما بمعنى. وعلى كل حال سواء كان ضرا تضر أخاك وتنتفع من أجله، أو تضره ولا تنتفع، أو تضره من أجل أنه ضر، كل ذلك ممنوع بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرر ولا ضرار. ولهذا كانت قاعدة عامة في الشرع الإسلامي. نعم. الشراكة من باب أولى، الشراكة من باب أولى، الشريك من باب أولى، لكن شركاء في ثلاث، هذا حديث موضوع آخر، شركاء في الانتفاع بها والأخذ منها، لكن هذا ملكه الخاص، ملكه ليس له أن يمنع جاره إذا احتاج وتضرر من عدم وضع ذلك، ليس له أن يمنعه، بشرط أيضا أن لا يكون على الرجال ضرر مثلا هدم بيته أو تلف كبير في بيته أو كذا. وإذا احتاج وأذن الجار لوضع ما يحتاجه في جدار جاره أو كذا، وتسبب في نوع من الضرر من كثر شيء أو كذا، يلزم الفاعل إزالة هذا الضرر. نعم. طيب لا بأس، خمس دقائق ثم نبدأ بالإجابة على سبيل ننهي هذا الموضوع الذي بدأناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يلعب. هذا سبق إشارة إليه في حديث ابن عباس، وهنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. رواه الجماعة إلا النسائي، وفي لفظ لأحمد: إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع. وعن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك في الطريق سبعة أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء، يعني المأتية، يعني يذكر إتيانها. رواه عبد الله بن أحمد في مسنده. هذا معاني هذه الأحاديث أو هذه الروايات، فسبق أن أشرنا إليها، وأن إذا حصل اختلاف في الطريق كم يكون جاعته، لاحظ قال سبعة أذرع، هذا في الطريق الكبير عند يومئذ. وأيضا كذلك بالأرض، قال الرحبة، الأرض الرحبة يعني الواسعة اللي سماها إيش البرحات، يعني كذا ثم كانوا يمشون على الناس ومفتوحة، ثم إذا أرادوا البنيان لا بد أن يحددوا طريقا فيها تكون مرفقا لمن يعملون. ما هو حدها؟ قال سبعة أذرع. قلنا هذا الكلام، قلنا إن ذلك محدد فيما يصلح لزمانهم يومئذ، وفيه إشارة واضحة ودلالة واضحة على أن تقدير الطرقات والمرافق وما يتعلق بها يكون بحسب حاجة الناس ومصالحهم، ولا يزال في تعاملات الناس حتى الآن في زماننا طرقات المزارع، طرقات يعني في البوادي، في القرى ونحو ذلك، على هذا النحو أو قريبا منه، فتجد الطريق يعني سبعة أذرع، أقل من سبعة أذرع، اختلافات فيما بينهم. لا ينظر، نعم، مسألة توسعتها وكون الدولة أو تأتي توسع الطرق وتنزع ملكيات وتعطي وتعوض، هذا أمر آخر، لكن هذا في الخلاف بين الناس في حقوقهم الخاصة. أما إذا يعني قام ولي الأمر بعمل شيء مشاريع معينة وفتح طرقات فسيأخذ من أملاك الناس. وقد حصل في عهد الصحابة في عهد الخلفاء أبي بكر وعمر عندما أخذوا من أملاك الناس توسعة لمرافق عامة يأخذون من الأملاك ويعوضونهم عنها تعويضا من بيت مال المسلمين لينتفع بها المسلمين. هذا أمر آخر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع. أيضا هذا من المرافق، ما حكمها؟ كيف؟ ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ الميازيب تعرفونها، الميازيب هي المسارب التي تسمى أو يعني الذي تخرج مياه الأمطار عن أسطح المنازل، تصرف إلى أين؟ إلى الشوارع. الآن طبعا في زماننا هذا في لها تنظيم معين، وأنه لا بد أن يلتزم بأن ينزلها بطريقة كذا ويوصلها حتى لا تؤذي الناس. التنظيم هذا من باب المصالح المرسلة التي تكون تحت دائرة عامة تسمى السياسة الشرعية، وهي من مهمات ولي الأمر. لكن الكلام هنا فيما إذا اختلف الجيران فيما بينهم، كأن هذا يقول أنت يعني آذيتني بكذا أو كذا إلى آخره، يطالبون بالحقوق، الحكم ماذا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزاب على طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلبس ثيابه يعني عمر يوم الجمعة، وكان عمر الخليفة، فلبس ثيابه يوم الجمعة، وقد كان ذبح للعباس فرخان يعني في المنزل. فلما وافى الميزاب يعني لما أتى عمر رضي الله عنه من تحت الميزاب، صب ماء بدم الفرخين، مثل صب، فأمر عمر صب ماء بدم الفرخين، طبعا فسال الماء بدمه عافل من الميزاب على الطريق الذي كان يمشي فيه عمر، فصادف مروره فوقع الماء الملوث على ثياب عمر وهو ذاهب إلى الجامع إلى للصلاة. فأمر عمر بقلعه لما حصل هذا الأذى. طبعا إذا كان هذا يعني صادف كان عمر، قد يصادف أن يكون غيره، إذا فهو أذن، فأمر بقلعه رضي الله عنه. ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس فأتاه العباس فقال والله، يعني العباس قال والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الميزاب الذي أمرت بخلعه إنه موضوع في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، لم نتصرف فيه نحن ولم نتعدى ولم نتجاوز. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك العباس. هذا الحديث الشيخ الميكي لم يذكر له سند، لكن المصن الشارح يقول في نسخة أخرجه الإمام أحمد في مسند أحمد بلفظ: كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم، فأتاه العباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال فيه كذا، وروى البيهقي في وجه آخر، يعني فيه روايات أنها يعني بعضها منقطعة وبعضها ضعيفة، وبعضها فيه مما يحتج به، رواه الحاكم المستدرك وغيره. ففيه هو فيه دلالة على يعني يمكن الاحتياج به. ننظر منه أو يعني إلى شيئين عظيمين، أحدهما امتثال عمر رضي الله عنه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى تواضعه بالحق، وهو عمر عندما رأى أن هذا خطأ ويؤذي الناس أمر بقلعه، وهذا الشيء الظاهر الذي ينبغي لولي الأمر أن يفعله، شيء يضر الناس فيأمر بإزالته لأن الضرر يزال. ثم لما بين له العباس أن هذا الميزاب لم يكن قد وضع بالخطأ ولا بالتعدي، وإنما فعله رسول الله وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يومئذ يؤذي أحد، فلما علم عمر بذلك انظر كيف كان تواضع عمر وتذلل يعني ورجوعه إلى الحق، وأيضا يعني مدى إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه لم يرضى من العباس إن صحت هذه الرواية إلا أن يفعل بحيث أنه يكون لعله ما استطاع أن يضع الميزاب بنفسه، فقال ليسهم في وضع الميزان ما دام وضعه رسول الله وانا امرت بقطعه تعيده ولكن اسهم انا فيه تجعلني كالسلم تعتمد علي لتضع تعيد ما امرت بقطعه مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضعه. هذا امر. والامر الثاني فيه دلاله على ان الميزاب ونحوه مما يحتاج صاحب المنزل الى ازاله الضرر عنه الى الشارع او الى الطريق فلا باس بذلك ولكن بشرط الا يضر بالناس بشرط الا يضر بالناس. واذا وجدت وسائل لازاله الضرر مع حصول المصلحه لصاحب المنزل فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب الذي يجب ان يلتزمه الناس. نلاحظ عن يعني في المدن وفي غيرها بعض الناس يتساهل كثيرا فتجد الماء يتسرب من خارج بيته يؤذي المارة ويؤذي كذا ويؤذي كذا وهذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله. الحديث فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى طرق ولكن بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار. نعم. قال الشيخ ينقل عن بعض العلم قال ويمنع في الطريق الغرس في الطريق طريق المسلمين يمنع الغرس يعني إيش غرس النبات الشجر شجر الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك في الطريق وصب في متن الطريق ووضع الحطب والذبح فيها وفرش القمامة والرمادي وغشر الموز وإحداث السوائل أو نحو ذلك والميازيب وربط الكلاب الضارية بما فيها من الأذى. ذكر هذه الأنواع ويلحق بها كل ما يؤذي الناس فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يضعه في طريق الناس. بل قد ورد الأمر بأن إزالة أو إماطة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. بل قال أهل العلم أن من فعل شيئا من هذه الأشياء وحصل منه ضرر على أحد مارة فإنه يضمن. من حفر حفرة في الطريق فوقع فيها مار قالوا إنه متسبب حافر الحفرة هذا يعتبر متسبب. إن كان الواقع بنفسه مشى هو بنفسه فسقط يكون الضمان على المتسبب وإن دفعه شخص فالضمان قالوا على الدافع ولكن المتسبب لا يبرأ من الإثم أولا ومن الضمان ثانيا. لعلنا نكتفي بهذا القدر وندعو إن كان هناك مجال وصلى الله وسلم الله يغفر لك ويرحم الدين. هذه أول ورقة جاءتني. نعم. في موسم الحج امرأة عملت ستة أشواق وقصرت شوط قصرت شوط يعني لم تأتي بشوط يظهر فما الحكم؟ صاحب السؤال من سوريا ويظهر أن المرأة أيضا من سوريا. قال بعض العلم بمثل هذه الحالة إذا عملت أو عمل الحاج ستة أشواط ولم يبقى عليه إلا شوط واحد وقد وصل إلى بلده فلا يرجع. قالوا لا يرجع يكفيه لأن الأغلب يأخذ حكم الكل ولكنه يكفيه بحكم يتصدق بصدقه. قال يعني من باب التخفيف وعدم الإغراء وعدم الحرج لأن يعني تكليفه بعودة من أجل شوط واحد كما قال هؤلاء يعني فيه من الحرج شيء عظيم والأغلب يأخذ حكم أو الأدنى يأخذ حكم الأكثر. نعم. لو كانت قريبة لو كان قريبا في مكة أو قريبا منها كذا يلزمه الرجوع ويطوف سبعة أشواط لكن إذا بعد فمن أجل دفع الحرج قال بعض أهل العلم لا بأس بذلك. ما سؤالك؟ أنا؟ والله إذا تختصروا نعم. أنا جاي من اليمن حبيبي. أنا أجلس في مكة. ناوي تجلس؟ لا مش ناوي أني أجلس فترة يومين ثلاثة أسبوع عشر أيام. لا ما حدد. مثل ما أنا وعثمان أنا وأطفالي يومين وصلتهم جدة. وصلتهم جدة. أيوة بعد يوم. بعد يومين. أيوة. والآن إن شاء الله بكرة أروح لهم إلى المدينة يزورون وأرجع بعمرة. يجوز نعم يجوز ما دام انتم ذاهبون الى المدينه وتاتي بعمره من ميقات المدينه من ذي الحليفه من ابيار علي. لا طيب الشيخ انا نود ان نجي يومين هل لو بتباهت هنا وزعجت او بتجي مكان ثاني هل هو جايز؟ لا لتنام في الحرم يعني؟ جبت البارح وليلة بقى ما أخذوا لنا البارح بنام في مكان ثاني. المكان خارج الحرم؟ في مكة أيوة. لا البارح بيت في الحرم المسجد ولا في مكة؟ لا لا في المسجد. أيوة. والليلة بقيت خارج المسجد؟ أيوة. يعني ما السؤال؟ السؤال هل وعينا ال ال ال ال ال هل يمنع يعني انك تبيت الحرم او لا او تخرج منه وسوى مكة سوى في الحرم النوم لا بس لا بس النوم في المسجد عند الحاجة عند الحاجة للمسافر كذا لا بس ورد النهي عن النوم في المسجد لكن ما دام انت محتاج ومسافر وكذا لا بأس بذلك ولكن لو خرجت يكون يعني بالنسبة للإقامة الحسنية ثلاث أيام أسبوع عادي مشكلة على أي حرج ما عليك أي حرج لكن كونك ناوي تقيم اسبوع 10 ايام ما تدري كم ما تدري 20 يوم ما ادري هذا ابدا ما في شيء لا شيء فيه الا من حيث حكم انك هل انت مسافر او ليس بمسافر بما دام انك ما حينت وحددت انك ستقيم هذه المده ممكن تسافر بعد يومين ممكن تسافر بعد اسبوع او هذا فانت في حكم المسافر يعني المسافر لك ان تكسر الصلاه صليها صليها تامه تامه اذا عملك صحيح ولا شيء عليك هذه يقول حدث لي حادث قبل سنة ها وهذا كان مكتوب 10 سنين وحيث إيه وجدت إيه أنت وجدت وحيث الطفل وصلت الطفل ولكن